يقول أريد أن توضح لنا الحديث الذي من صلى 40 صلاة في مسجدي هذا حديث عليه الناس ولا إيش؟ أصحيح؟ لا، هذا الحديث يقال إن فيه من صلى 40 صلاة لا تفوته صلاة كتبت له براءة من النار ومن النفاق. هذا الحديث في نبيط بن شريط والحديث لا يصح، لكن الصلاة في المسجد فضلها كثير، ومن استطاع أن يصلي كل الصلوات في المسجد فهذا أجره كبير، ولكن لا يأذي الآخرين. وينبغي لمن جاء متأخرا ألا يحاول أن يتخطى رقاب الناس، من يريد الصفوف المتقدمة يبكر، أما الذي يأتي متأخر ويتخطى رقاب الناس هذا أخاف عليه من الإثم، كما أن الذي يسلم ويتعدى أمام المصلي هذه مشكلة، لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان خيرا له أن يقف 40. قال 40 يوما قال أبيت، 40 شهرا أبيت، 40 سنة أبيت، 40 ما إذا ما قال إلا أن يكون مضطرا. الذي عنده استعجال يحاول قبل أن تقام الصلاة أن يذهب ويكون في طرف الصفوف، أما يصلي ويمر أمام المصلي لا، إلا إذا كان مضطرا اضطرارا بين، أما ما عنده اضطرار أقف دقيقتين ثلاثة خمسة دقائق حتى يسلم وتمشي. عندك استعجال قبل الإقامة أخرج من المسجد وخليك في طرف الصف. الذي يريد الروضة أو يريد الصفوف الأمامية يأتي مبكرا لا يأتي متأخرا، ويحاول أن يدعس على الناس ويجلس عليها. المسلم لا يؤذي أخوانه. الذي يأتي للمسجد لا يرفع صوته على الناس، واحد يقرأ ترفع عليه صوتك ليه؟ يصلي، أقرأ في سرك في داخل المسجد، لأن كل واحد يريد أن يقرأ، فلا تشوش على إخوانك، أقرأ في سرك، أسمع نفسك، لا تمر أمام المصلي، لا تخطى رقاب الناس وأنت لا ترى محل. إذا كنت ترى محل ما في أحد لك أن تتخطى لتذهب إليه، لكن لا ترى محل لا تذهب، لا تحجز محل. الذي يحجز محل ليس له الصف الأول، الصف الأول لمن يأتي أول، أما الذي يحجز لا، الصف الأول لمن يأتي أول. هذه الأماكن لا تملك، المسجد الصف الأول لمن جاء أول، أما الذي يحجز محل لا، هذا لم يصلي في الصف الأول، وإنما الذي جاء أول هو الذي يصلي في الصف الأول. أي إنسان يريد الحج أو العمرة لا يتعدى الميقات إلا وهو متلبس بالإحرام، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. هن المواقيت، لهن لأهلها ولمن أتى عليها من غير أهلها ممن أراد الحج أو العمرة. أما الذي يريد أن يذهب لمكة لا يريد العمرة لا يلزم الإحرام عند المحققين، لقوله لمن أراد الحج أو العمرة. إنسان يريد أن يزور أخا له في مكة أو يشتري بضاعة من مكة ولا يريد العمرة لا يلزمه العمرة، لكن الأفضل أن أي إنسان يدخل مكة يدخلها وهو محرم ويأتي بعمرة، أفضل أن مكة لا يدخلها إلا محرم، هذا أفضل لكن لا يلزم. نعم.